يقول هل عمل البخرات وهي كتابة القرآن في ورقة وحرقة للرقية أو القضاء على العمل أو الحسد أو السحر هل هو جائز أم فيه مخالفة لتعاليم الدين الحنيف؟ بل هذه غير جائزة، وهذه التذكيرات لشيء من الأعمال لا أصل لها، والعلاجات التي تكون بالأذكار والقرآن يتقيد فيها بها بما جاء. وأنا أرشدك أيها السائل والسامع إلى كتب الأذكار التي فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرر ما قد قلته مرارا، العناية بكتاب الأذكار للنووي رحمة الله عليه والكلم الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية والوابل الصيب لتلميذه ابن القيم وعدة الحسن الحصين لابن الجزري وشرفها للشوكاني باسم كتاب تحفة الذاكرين، وكتب الأدعية في المجلدات، ففي مشكاة المصابيح كتاب الأدعية والأذكار وغيرها من كتب الحديث، فإن كتب الحديث مليئة بالأذكار النبوية، الكثير منها مخرج في الصحيحين والكثير صحيح وإن لم يخرج فيهما، ففي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية وسلامة عن الوقوع في المحاديث.